اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. إخوان الكرام، اليوم نبدأ إن شاء الله تعالى في باب صلاة الجمعة، ولعلنا إن شاء الله تعالى نكمل كتاب الصلاة والجنائز. نعم، بسم الله السفتة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: باب صلاة الجمعة. كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون. طيب، صلاة الجمعة هي عيد الأسبوع، وهو يوم عيد المسلمين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ضل عنه اليهود والنصارى وهدى الله سبحانه وتعالى إليه أمة الإسلام. وهذا اليوم له فضائل عديدة، من أهم وأعظم فضائله هذه الصلاة، صلاة الجمعة، إذ إنه يتميز عن غيره من الأيام بهذه الصلاة التي تشتمل على الموعظة والخطبة وتذكير المسلمين بأمر دينهم. ومن فضائل هذا اليوم أن هذا اليوم هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة، هو اليوم الذي خلق فيه آدم، وغير ذلك من الفضائل. ومن فضائله كذلك أنه يشتمل على ساعة تستجاب فيها الدعوة. أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده يقللها، وهذه الساعة في هذا اليوم، واليوم هو من طلوع الفجر أو طلوع الشمس إلى غروب الشمس، وشرع لأجل الخطبة التي فيه والصلاة واجتماع المسلمين، شرع لأجله غسل يوم الجمعة حتى يتنظف المسلم ويتطيب ويتطهر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بالإضافة إلى تنظفه وتطيبه وتطهره صلوات الله وسلامه عليه، كان بالإضافة إلى هذا يتزين بجبة خاصة ليوم الجمعة. فهذه الأمور كلها دلت على أهمية الجمعة، ولا زالت هذه الأهمية بفضل الله سبحانه وتعالى مستشعرة عند المسلمين من زمن نبينا صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم ويكمل على المسلمين نعمة تعظيم هذا اليوم والعناية به والاهتمام به. فريضة الجمعة لا شك أنها من أهم الفرائض، وحضورها لا شك أنه من أهم الواجبات. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فلا يجوز أن يبتاع أو أن يبيع أو أن يبتاع شخص بعد نداء الجمعة. والمراد بالنداء هنا الذي هو النداء بعد سلام، بعد سلام الخطيب. لا يجوز للإنسان أن يبيع وأن يشتري بعد هذا النداء، ويجب أن يسعى إلى ذكر الله. والأمر بالسعي إلى ذكر الله استنبط منه بعض أهل العلم أهمية حضور الخطبة، بل أوجبها بعضهم أهمية حضور الخطبة بل أوجبها بعضهم، وأن الإنسان عليه أن يسعى إلى ذكر الله. والسعي إلى ذكر الله يقتضي من المسلم أن يكون من بداية هذه الخطبة، من بداية هذه الخطبة موجودا. والملاحظ حقيقة في بعض المساجد وفي بعض الجوامع تأخر بعض الناس، فلا يصل إلا في آخر الخطبة أو لا يصل إلا على الصلاة، ولا شك أن هذا من الخلل والتقصير. لأن موعظة الجمعة حقيقة موعظة مباركة ونافعة، كون الإنسان يستمع إلى تذكير في دينه. متى يستمع الإنسان حقيقة إلى تذكير بشأن دينه وبأمر دينه؟ خصوصا إذا صار تأخر عن خطبة الجمعة، وصار معرض عن مثلا المحاضرات أو الندوات أو غيرها. فلا شك من أعرض عن الجمعة أو تأخر عنها أنه سيكون عن غيرها أكثر إعراضا. فلذلك حقيقة أذكر نفسي جميعا وإخواني، أذكر نفسي وإخواني جميعا بالحرص على التبكير لصلاة الجمعة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجون إلى الجمعة بالسرج، يعني أنهم كانوا يخرجون بعد صلاة الفجر مباشرة، وربما صلى بعضهم بقي في مصلى، يخرجون لها قبل طلوع الشمس. وقد جاء في الحديث أن التبكير إلى الجمعة فيه فضيلة، أن من بكر إلى الجمعة فيه فضيلة، فمن بكر إليها في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومبكر في الساعة الثانية فكأنما قرب، نعم، كأنما قرب بقرة، ومن قرب من بكر في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن بكر في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن بكر في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم إذا خرج الإمام أو الخطيب جلست الملائكة يستمعون الذكر. فالشاهد أن التبكير إلى صلاة الجمعة لا شك فيه فضيلة عظيمة، والإنسان إذا بكر لصلاة الجمعة فإنه في صلاة، ويعتبر في صلاة من انتظر الصلاة. كذلك مما يشرع في الخروج لصلاة الجمعة الإنسان يتطيب لها بطيب ولو كان من طيب أهله. ليش؟ لأن هذا اجتماع للمسلمين فيشرع. ومما يستحب ويسن يعني تأكيدا بل أوجبه بعض أهل العلم اللي هو الغسل لصلاة الجمعة، يعني الإنسان لا يخرج صلاة الجمعة إلا وقد اغتسل لها، وهذا جاء فيه الحديث، حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، هذا لا شك أنه من أبلغ التأكيد. هذه كلها فضائل أيها الإخوة. كذلك جاءت في بعض الروايات والأحاديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، تجدونها في كتب التفسير، في مقدمة تفسير سورة الكهف تجدون مثل هذه الروايات والأحاديث التي تدل على فضيلة قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. هذه كلها فضائل لا شك أنها يعني مرتبطة بالجمعة ويوم الجمعة وصلاة الجمعة. نعم. يقول كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة، طبعا سوف يذكر المصنف بعد ذلك بعض الاستثناءات، كل من لزمته المكتوبة اللي هو كل مسلم بالغ عاقل فإنه تلزمه الجمعة. في بعض الاستثناءات يقول إذا كان مستوطنا ببناء، إذن هذا شرط بالإضافة إلى شروط المكتوبة. مش معنى مستوطنا؟ ها؟ أي طبعا المصنف رحمه الله ما اختار كلمة مقيم، لأن أحيانا هو يطلق لفظ مقيم على من أقام فوق ثلاثة أيام، أربع أيام أو خمسة أيام يعتبره مقيم، لكن وش معنى مستوطن؟ يعني من أهل البلد، يعني كأن الإقامة عند المصنف رحمه الله تعالى على نوعين، إقامة يعني يسميها إقامة مسافر اللي فوق ثلاثة أيام، وفيه مستوطن. المستوطن لا، الذي هو الإقامة الدائمة، الإقامة الدائمة. يقول مستوطنا ببناء، البناء يعني أيوة المسكن. طيب في أحد مستوطن في غير مسكن؟ نعم، ربما إنسان، لذلك كان المصنف رحمه الله يقول إيش، أن أهل البوادي الذين يستوطنون بخيام وبيوت الشعر وغيرها هذه لا تجب عليهم جمعة. لكن إذا كان مستوطن ببناء مثل أبنيتنا هذه المعاصرة فهذا تجب عليه الجمعة. البناء يعني البناء الذي يكون من الطين واللبن أو من البلوك والإسمنت اليوم، هذا بناء، فهذا خلاص يعني مستوطن مقيم ثابت، هذا تجب عليه صلاة الجمعة. يقول بينه وبينها فرسخ فما دون ذلك. الفرسخ يعني هذا قياس من القياسات اللي عند السابقة يستخدمها السابقون، يقارب ما بين 5 إلى 6 كيلو تقريبا، كيلو متر. لكن نحن نقول إذا كان داخل إطار، داخل إطار المدينة وما جاورها أو قرب منها، ما جاورها وقرب منها. أما إذا كان بعيد في قرية بعيدة فلا شك أن أهل هذه القرية البعيدة سيأتينا أنه إذا بلغوا عددا معينا سيذكر المصنف رحمه الله تعالى فإنه يجب عليهم جمعة. إذا لم يبلغوا هذا العدد وكانوا مثلا 2 أو 3 أو 4 وبعيدين عن البنيان يعني بعدا كبيرا، فهؤلاء لا يجب عليهم لا حضور الجمعة ولا يجب عليهم إقامة الجمعة. نعم. يقول إلا، نعم، إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف. نعم، هذه استثناءات ممن يعني تجب عليهم المكتوبة، فهذا استثناء لا تجب عليهم الجمعة، تجب عليهم المكتوبة ولا تجب عليهم الجمعة. المرأة لا تجب عليها جمعة ولا جماعة، المرأة لا تجب عليها جمعة ولا جماعة، بل في الحديث صلاتهن في بيوتهن خير لهن. لو حضرت المرأة إلى الجمعة لاستماع الذكر والخطبة لا شك أن هذا إن شاء الله تعالى مأجور عليه، وتحصل إن شاء الله تعالى على الموعظة، يعني لا مانع من هذا إن شاء الله تعالى، وإن كان هو غير واجب عليها. العبد الصحيح والله أعلم واجب، العبد مسلم مثل المسلمين، إذا كان مسلم من المسلمين يجب عليه، لكن نحن لا نناقش هذه المسألة أصلا غير موجودة، يعني ما تحتاج إلى عقد خلاف ولا نقاش. المسافر لا تجب عليه الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ولا يجمع بأصحابه صلوات الله وسلم عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سافر مثلا من المدينة إلى مكة 10 أيام في حجته، النبي صلى الله عليه وسلم سافر من المدينة إلى تبوك، ما جمع وهو مسافر صلوات الله وسلم عليه بأصحابه. طيب، يقول: والمعذور بمرض أو مطر أو خوف، كذلك المعذور لا تجب عليه الجمعة. ونحن قد ذكرنا بالأمس، طلبنا منكم نشاط عن الأعذار وما الذي تسقطه هذه الأعذار، فهذه أضيفوها لجداولكم التي كتبتموها أو ستكتبونها، أنه المعذور بمرض أو مطر أو خوف من التخفيف أو الرخص التي تباح له أن يسقط عنه وجوب الجمعة. نعم. وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم. مش معنى أجزأتهم؟ لأن الشخص الذي لا تجزئه جمعته، لا تجزئه الجمعة، ما صحت جمعته، وش عليه؟ عليه صلي ظهر. فالآن لو قلنا للمرأة مثلا أو المسافر أو المعذور بمرض، قلنا ترى أنت جمعتك لا تجزئ، معنى لازم تصلي ظهر، لكن نحن نقول أنت جمعتك غير واجبة عليك، لكن إذا حضرت أجزأت. واضح؟ إذن الآن لاحظوا أن عندنا حكمين، حكم أن نقول واجب وحكم أن نقول مجزئ، عرفتم الفرق بينها؟ فلو شخص سألكم قال المسافر هل تجب عليه جمعة؟ تقول لا ما تجب عليه جمعة. المرأة هل تجب عليه جمعة؟ تقول لا ما تجب عليه. طيب، لو حضرت الجمعة هل تجزئ؟ تقول تجزئ، صحيحة. إذن عندنا فرق بين الإجزاء وبين الوجوب. طيب، في مصطلح ثالث كذلك ذكر المصنف هنا، يحسن بنا أن ندركه وأن نفرق بينه وبين هذين المصطلحين، وهو الانعقاد. قال: وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم. أيوة، الانعقاد لفظ حقيقة لا يتعلق بالمكلف نفسه من حيث الإجزاء والصحة، وإنما يتعلق بالصلاة نفسها، الصلاة، يعني هل تنعقد الصلاة ولا ما تنعقد الصلاة. فالمصنف رحمه الله تعالى وضع بعض الشروط للوجوب، ذكرها: تجب على فلان وفلان الذي يستجمع الشروط دون فلان وفلان وهكذا. طيب، وضع شروط أو أحكام للإجزاء، أن هؤلاء المعذورين أو غيرهم إذا حضروها أجزأته. هناك أحكام لانعقاد الجمعة. وش معنى انعقاد الجمعة؟ المصنف رحمه الله تعالى يقول: الجمعة ما تصح من كل من صلىها جمعة، يعني لو جاء واحد ولا اثنين وصلوا جمعة في مكان ما يقول ما تصح جمعتهم، واحد خطب بالثاني، لا. فحتى تصح الجمعة جمعة لابد لها من أحكام، هذه الأحكام سماها المصنف شروط الانعقاد. إذن شروط الانعقاد هذه مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بصلاة الجمعة عشان تسمى جمعة، عشان تكون جمعة. وفي شروط الإجزاء هذه على المكلف، وفي شروط الصحة هذه على المكلف. واضح؟ يعني ممكن أن نقول شروط الوجوب أن هذه متعلقة بالمكلف، شروط الصحة هذه متعلقة بالمكلف أو الإجزاء، شروط الصحة والإجزاء واحد، يعني صحت أو أجزأت. أين في شروط الانعقاد ممكن نقول هذه كأننا نقول ما هي بصحة العبادة من المكلف، وإنما صحة الجمعة نفسها، هل تصح جمعة، هل تنعقد جمعة. فالمصنف رحمه الله تعالى سوف يذكر بعض الشروط لانعقاد الجمعة، منها أن يحضر 40 من أهل وجوبها. فيقول إذا حضر شخص معذور أو امرأة أو غيرهم من الذين يجزئهم تجزئهم الصلاة ولا تجب عليهم، يقول صحيح صلاتهم ما في شيء، لكن ترى انتبه، ترى هم مو محسوبين في 40 الذين هم من شروط الانعقاد. شروط الانعقاد لازم يكون 40 من أهل الوجوب لا من أهل الإجزاء والصحة. نعم. وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. إيه نعم، المعذور يقول هذا يعني وجبت عليه وانعقدت به. إذن كانوا يقول إن المرأة والمسافر هؤلاء إيش تجزئهم وتصح، لكن ما يحسبون في 40. المعذور تجزئ وتصح لكن يحسب ضمن 40. نعم. ومن شرط صحتها فعلها في وقتها، وقتها والله تعالى أعلم هو وقت الظهر، وقت صلاة الجمعة هو وقت الظهر. نعم. في قرية، نعم في قرية تفعل الجمعة في هذا ظاهر. وابن قرية وش المراد بها؟ جدة قرية ولا ما هي قرية؟ ها ايش ها اشوفكم تلكلكتم كذا شوي ها. طبعا المصنف رحمه الله تعالى يقسم يعني المناطق السكنة هذه الى البادية والقرى. القرى يعني ايش اللي فيها بنيان، القرى اللي فيها بنيان، والبادية اللي هي ايش الخيام وبيوت الشعر وكذا التي تتنقل ما فيها بنيان. لكن القرى المراد بها ذات البنيان التي فيها بنيان ويستقر الناس فيها. طبعا القرية غير المصطلح المعاصر اليوم، المصطلح المعاصر اليوم تطلق على المنطقة ذات البنيان الصغيرة، ويقولون على اللي أكبر منها مثلا مدينة ولا محافظة ولا كذا، هذه مصطلحات معاصرة. لكن كلها قديما مصطلح اللغة العربية القرى يعني المنطقة التي فيها البنيان. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أهل القرى يعني أهل المناطق هذه والمدن والبلدات اللي هم مستوطنين ومستقرين في مكان معين. إذن قول المصنف رحمه الله تكون في قرية مو معناته أنها ما تصح في المدن، لا، معناته أنها إيش يعني لا تقام في بادية في الخيام وغيرها. ليش؟ لأن مثلا كان يسافر في الطرقات في الأسفار هذه في الصحراء وكذا، ما كان يقيم في البوادي هذه. نعم. وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها، وأن يتقدمها خطبتان، في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبيك وعبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. وقراءة آية والموعظة. ويستحب أن يخطب على، هذه مهم حقيقة، أن الإنسان أن الخطبة حتى تكون خطبة جمعة لابد أن تكون مشتملة على ذكر الله، بل لابد مو بأن تكون مشتملة، أن توصف بأنها ذكر لله. قال الله سبحانه وتعالى فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا معناه إيش؟ بعض الناس مثلا، وهذا قليل يعني ما هو إن شاء الله كثير ولا شيء، لكن أحيانا ربما يحصل يجعل الخطبة مثلا هذه خطبة مثلا نصيحة إدارية عن التخطيط الشخصي ولا غيره، ولا تخطيط للمذاكرة والامتحانات، ولا يجعل الخطبة هذه أنها مثلا تحليل سياسي ولا مواقف سياسية ولا تحليل اقتصادي ولا، لا، الخطبة خطبة الجمعة هي ذكر الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا كانت خطبته لابد أن تكون مرتبطة بكتاب الله سبحانه وتعالى بالآيات، لابد أن تكون مشتملة. للأسف ربما خطب شخص مثلا وتكون خطبته فقيرة في آيات القرآن والسنة وعجل، فالإنسان لابد أن تكون خطبته غنية بكلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أحكام الشريعة، وصف الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءة قاف في خطبة الجمعة. يعني هذا دليل على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا المنبر وهذا الخطبة للتذكير باليوم الآخر، تذكير بالموت، موعظة. وللأسف حقيقة أهم أسباب ضعف الإيمان الذي نعيشه هو قلة المواعظ التي نسمعها، وضعف الإيمان سبب لكل بلاء، سبب لكل بلاء. وهذا حقيقة ملاحظ، أن الناس حقيقة لا ينقصهم معلومات في كثير من الأشياء، لكن ينقصهم الإيمان. فلذلك ينبغي حقيقة أن نكثر في خطبنا، خطب الجمعة، من ذكر الله، من التذكير باليوم الآخر، من التذكير بالموت. وحقيقة ما شاء الله الآن لا القنوات ولا الواتساب ولا الجرائد ولا غيرها، كل هذه فيها التحليلات السياسية والاقتصادية والإدارية وغيرها، لكن حقيقة الذي نفتقده وجعل له منبر الجمعة هو ذكر الله، هو ذكر اليوم الآخر، ذكر الموت، تذكير الناس بالجنة ونعيمها، وتذكير الناس بالنار وجحيمها وزقومها. هذا كله لا شك أنه مما يحتاجه الناس في خطبة الجمعة. لكن المصنف طبعا يذكر إيش الحد المجزئ، يقول يعني وش يقول: ومن شرط صحتها أن يحمد الله وأن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يقرأ آية. هذا يعني أدنى شيء هذا. فهل يعقل خطبة الجمعة بدون قراءة آية بعد؟ هذا أجل وش الخطبة هذه إذا ما قرأ فيها آية؟ فالمصنف رحمه الله تعالى طبعا يقول هذا إيش أدنى شيء، أنه يقرأ آية وأن تشتمل على موعظة. طبعا لا شك أنه ينبغي لنا أن ما نمشي على الأدنى، أن نمشي على الكمال، فتكون الخطبة هذه فيها عشرات الآيات والأحاديث. نعم. ويستحب أن يخطب على منبر، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم جلس وأذن المؤذن، ثم يقوم الإمام فيخطب، ثم يجلس ثم يقوم فيخطب الخطبة. طبعا الأذان هذا هو الأذان الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو بعد السلام، يسلم على الناس إذا أقبل عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الناس إذا أقبل عليهم، ثم يؤذن، ثم يقوم فيخطب الخطبة الأولى، ثم يجلس. نعم. ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي. لا، ثم يخطب الخطبة الثانية. قرأتها الجلسة هذه بين الخطبتين، جلسة خفيفة معروفة مثل الذي يفعله الناس اليوم. نعم. ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية، ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. يعني على خلاف سنة الظهر، سنة الظهر العادة إيش تكون سرية. نعم. لكن صلاة الجمعة صلاة جهرية. نعم. فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة، وإلا أتمها ظهرا. إيه نعم. وهذا حقيقة تنبيه، أن بعض الناس ربما يدرك يتأخر عن الخطبة وعن الصلاة، ولا يدرك إلا الركعة الثانية، فإذا أدرك الركعة الثانية فإنه يتم ركعة. طيب إذا ما أدرك الركعة الثانية، جاء وقت التشهد، فإننا نقول له صل أربع ركعات وفاتتك الجمعة. لذلك حقيقة خصوصا الآن مع يعني كثرة الجوامع، وجود السيارات، الإنسان إذا فاتته يعني استمع المسجد هذا بدأ يخطب، خلاص يروح المسجد الجديد يعني أبعد منه معروف. والآن في أغلب الأحياء الناس تعرف أن في مسجد يتأخر، وفي مسجد يبكر، وفي مسجد يعني متوسط. نعم. وكذلك إذا نقص العدد أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة، وإلا أتموها ظهرا. نعم. ولا يجوز أن يصلى في المصري أكثر من جمعة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها. يعني هذا رأي المصنف رحمه الله تعالى، أنه يقول المصر الواحد، يعني المنطقة الواحدة أو البلدة الواحدة أو المدينة الواحدة المتصل بنيان بعضها ببعض، أنه ما يصلح فيها إلا إلا جمعة واحدة. طبعا القرى كانت صغيرة حقيقة، وكان الكلام هذا يعني ممكن يعني أنه إيش يطبق، لكن أهل جدة اليوم ما يجمعهم جمعة ولا عيد واحد ما. لكن إحنا نقول وهم معنى هذا أن تصبح الجمعة أنه لا يمكن تطبيق كلام المصنف أن نجمع أهل جدة في جمعة واحدة، معنى هذا أن يعني ليس معنى أن ما نقدر على هذا أن نقيم جمعة في يعني مصلى محطة، لا، يعني هناك الجمعة ينبغي أن يكون لها نوع من الاجتماع. ومما يلاحظ حقيقة الآن كثرة المساجد التي تجمع جمعة، لا ينبغي أن يكون في الجمعة نوع اجتماع. لذلك المسجد قبل أن يجمع جمعة ينبغي أن يتأكدوا إذا كان ما بيصلي فيه إلا صفين ولا ثلاثة ولا لن يمتلئ، مفترض ما يجمعون وإنما ينضمون إلى غيرهم، بحيث أن الجمعة الجامع الذي يجمع المسجد الذي يجمع يكون يمتلئ فيه الناس، يمتلئ فيه الناس، ويكون هناك حاجة لإقامة الجمعة في هذا الجامع. النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان هناك عدد من المساجد، لكن فين كان يجمع؟ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مو في كل مسجد أو في كل مصلى موجود أنه كان يجمع فيه، لا، كان الناس يجتمعون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا في الحقيقة نريد حقيقة أن نكون متوسطين. ليس معنى هذا أن نفتح جمعة في كل مسجد، وأصلا غير مقدور أن نجعل المدن الكبيرة هذه في جمعة واحدة، بل حتى لا يمكن نجعلها في عيد واحد. لكن حقيقة مما يلاحظ هذا العلم نذكره في صلاة العيد، أنه الآن صار يعني مسجد يعني ربما حقيقة شفتم المسجد هذا يمكن نصفه أو ربعه صار يقام فيه عيد، هذا خطأ، هذا خطأ. يعني الجمعة ينبغي أن لا تقام إلا في مساجد كبيرة، والعيد لا يقام إلا في مشاهد عظيمة. يعني لا ينبغي لنا أن نذهب هيبة اجتماع العيد الذي يخرج له النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه بإخراج النساء حتى ذوات الخدور، يعني قبل الفتيات قبل زواجهن والحيض وكلهم يخرجون للصلاة، هذا مشهد عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج حتى من مسجده صلوات الله وسلم عليه يخرج إلى المصلى، مصلى منطقة مفتوحة ويصلي فيها العيد، مصلى معروف في المدينة للعيد. فهذا لا ينبغي لنا أن نذهب هيبة هذه الاجتماعات الإسلامية. اجتماعات الإسلام على رتب، الصلاة هذه رتبة يومية، صلاة الجمعة هذه رتبة أسبوعية، العيد هذه رتبة سنوية، عرفة هذا على مستوى أمة الإسلام كلها تجتمع في هذا الموطن وفي هذا المقام وفي هذا اليوم، فهذه اجتماعات المسلمين. لا، فللأسف حقيقة أن بعض الناس ربما أذهب هيبة اجتماع الجمعة وهيبة العيد بسبب إيش؟ بسبب كثرة المساجد التي تقيم الجمعة والتي تقيم العيد دون مراعاة للحاجة لإقامة هذه الجمعة والعيد. فلذلك المسألة حقيقة تحتاج إلى توازن. نعم. ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها، فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. نعم، الإنسان يصلي ركعتين اللي هي تحية المسجد حتى لو كان الإمام يخطب، وبعض الناس ربما دخل مع الأذان وانتظر حتى ينتهي، لا، صل مباشرة عشان تدرك الخطبة من أولها. نعم. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا للإمام أو من كلمه. نعم، وهذا مهم جدا. نعم، من قال لأخي أنصت فقد لغى. نعم. باب صلاة العيدين. طيب، العيدان يومان شرعهما الله سبحانه وتعالى لأهل الإسلام، ولا يجوز للمسلمين أن يحتفلوا بأيام تعود غير هذين العيدين. وأن الأنصار كان لهم قبل يعني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أيام يحتفلون فيها بأعياد عندهم أو احتفالات أو غير ذلك، لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أبدلكم الله سبحانه وتعالى بهما يوم عيد الفطر وعيد الأضحى. فلذلك من المهم لنا أهل الإسلام أن نعظم هذين العيدين، أن نعظم هذين العيدين. لا يصلح لأهل الإسلام أن يحتفلوا مثلا بعيد رأس السنة مثلا، أو عيد الموالد، أو الأعياد الوطنية لكل بلد. هذه كلها لا شك أنها تفرق المسلمين وتجعل المسلمين مثلا في الأعياد رأس السنة أو غيرها، تضعف الاحتفال بعيد أهل الإسلام. عيد أهل الإسلام هو العيد العظيم الذي يجمع الأمة، يجمع المسلمين كلهم. ينبغي لنا أن نعظمه في نفوسنا وفي قلوبنا وفي عقولنا وفي أهلينا، حتى يشعروا بعظمة هذا العيد والاحتفال به. هذان العيدان عند أهل الإسلام مرتبطان بعبادتين عظيمتين. عيد الفطر مرتبط بعبادة الصوم شهر رمضان، وعيد الأضحى مرتبط بعبادة الحج، عبادة العشر المباركة اللي هي أفضل أيام السنة، ختمت بهذا العيد المبارك. عشر رمضان ما شاء الله ختمت بعيد الفطر، وعشر ذي الحجة ختمت بعيد الأضحى. لذلك العيد عند أهل الإسلام لا شك أن له ارتباط بالعبودية لله. والأعياد أيها الإخوة، الأعياد نوع من الشعائر، وهي كذلك نوع مما يسمى اليوم في اللهجة المعاصرة وفي اللغة المعاصرة يسمونه الهوية، نوع من الهوية للإنسان. الأعياد نوع من الهوية للإنسان. لذلك إذا تلقى إنسان يحتفل مثلا في يوم الكريسماس عرفت أنه نصراني، أنه يحتفل في عيد النصارى، صح ولا لا؟ وإذا رأيت إنسان يحتفل في يوم عيد الفطر عرفت أنه مسلم، كأنه هوية له. لذلك لا شك أن هذه الأعياد مرتبطة نوع من التدين، نوع من التعبد، ونوع من الشعائر. لذلك لا غرو ولا عجب أن يأتي الإسلام ويأتي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ويقول إن هذان يومان أبدلكم الله سبحانه وتعالى بهما يومان، العيد الفطر وعيد، يعني اتركوا أيامكم السابقة هذه التي كنتم تحتفلون بها، وارجعوا واحتفلوا بهذين اليومين العظيمين اللذين شرعهم الله سبحانه وتعالى. نعم. وهي فرض على الكفاية، إذا قام بها 40 من أهل مصر سقطت طيب عن سائرهم. مما يدل حقيقة على أهمية الصلاة، وهذا قد نبهنا عليه أمس، أهمية الصلاة قلنا أنها ترتبط بماذا؟ ترتبط بالكسوف والخسوف، وهما أوقات فزع ورجعة، والاستسقاء وهو وقت توبة إلى الله سبحانه وتعالى، والشكر والتوبة، والعيد وقت الفرح والسرور. وقت الفرح والسرور هو وقت صلاة. العيد ليس وقت فرح وسرور بتمام نعمة الله سبحانه وتعالى على المسلم. شوف كيف الصلاة صارت هي يعني الحاضر في كل هذه الأحوال، أحوال التوبة والشكر والنعمة والخوف والاستسقاء والطلب والدعاء، الصلاة. لذلك كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. نعم. ووقتها نعم قال فرض كفاية، معنى أنه إذا قام بها البعض سقطت عن الباقي. نعم. ولكن حقيقة لا يعني هذا أن يتساهل المسلمون في حضور العيد، لا. وبعض أهل العلم يرى أنها واجبة مثل وجوب الصلوات، أنها فرض عين، وإن كان وجوبها أدنى من وجوب الصلوات الخمس، لكن يقول فرض عين على كل مسلم أو مسلمة أنهم يخرجون لصلاة العيد. طبعا هذا لا شك أن هذا القول أو هذا القول كلها تؤيد وتؤكد أهمية حضور العيد، أهمية حضور العيد. نعم. ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال، هذا الوقت هو وقت الضحى، من ارتفاع الشمس قيد الرمح إلى الزوال، يعني تقريبا يبدأ وقتها من بعد شروق الشمس بعشر دقائق إلى ربع ساعة تقريبا إلى زوال الشمس. نعم. والسنة فعلها في المصلى وتعجيل الأضحى وتأخير. وش المصلى؟ أي الصحراء. المصلى هذا كان موجود في المدينة غير المسجد، مصلى منطقة مفتوحة ليس سميت بالمصلى لأنه يصلى فيها العيد. فالناس إذا اختاروا اليوم، الناس يسمون المنطقة اللي يصلون فيها يسمونها مشهد، عندنا عنا في يعني على الأقل في المدن والمناطق هذه، يمكن في كل منطقة وفي كل بلد من البلدان يسمون مكان صلاة العيد يعني باسم، ماذا هم يسمونه مصلى أو مسلم مشهد أو يسميها غيرها، لأنه منطقة مفتوحة تجمع أكبر قدر من الناس، تكون قريبة من المدينة أو في وسط المدينة، حيث أنها تجمع أكبر قدر من الناس، أنها تكون مفتوحة ومكشوفة يجتمع فيها الناس. نعم. والسنة فعلها في المصلى وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، والإفطار في الفطر خاصة. ليش تأخير الفطر؟ أي نعم، لأن قبل الصلاة تشرع زكاة الفطر، طيب عشان يعطى الناس وقت لإخراج زكاة الفطر. وتعجيل الأضحى، أي نعم، لأن الذبح يكون بعد صلاة عيد الأضحى. نعم. والإفطار في الفطر خاصة، يعني يأكل يعني شيء قبل الصلاة حتى يتميز هذا اليوم، يوم العيد يحرم صومه، يوم العيد يحرم صومه. نعم. والإفطار في الفطر خاصة قبل الصلاة، ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب، فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة. نبهنا بالأمس إلى أنه الأذان للمكتوب، المكتوبات الخمس فقط. نعم. يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، ويرفع يديه مع كل تكبيرة. التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، التكبيرات التالية تكبيرات زوائد سنة. نعم. ويحمد الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة، فإذا سلم خطب بهم خطبتين، فإن كان فطرا حضهم على الصدقة وبين لهم حكمها، وإن كان يحتاج يبين لهم أحكام صدقة الفطر في خطبة العيد، خلاص ما يحتاج يبين لهم صدقة الفطر لأنها قد خلصت. فالذي يريد أن يبين أحكام صدقة الفطر متى يبينها؟ يعني في آخر جمعة من رمضان يبين أحكامنا. وإن كان أضحى بين لهم حكم الأضحية. ليش يبين لهم حكم الأضحية؟ لأن الأضحية بعد الصلاة. طيب. والتكبيرات الزوائد ما شاء الله شو فتحين معنا، ما أنتم بنايمين يعني. ها؟ طيب. نعم. والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة، ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها. ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها. يمكن المصنف رحمه الله ما نبه إلى أن الجمعة لها سنة بعدها صلى إما ركعتين أو أربع، لكن العيد والجمعة ليس لها سنة راتبة قبلها، هذا من الفروق بين الجمعة والظهر، لها سنة راتبة بعدها ولكن ليس لها سنة راتبة قبلها. أما العيد فليس له سنة راتبة قبله ولا بعده. طيب، هل يصلي ركعتين قبل أن يجلس في مصلى العيد؟ ها؟ إذا كان نقول إذا العيد أقيم في مسجد مثلا مثل مسجد الحرام دخل فصلي ركعتين تحية المسجد، لكن إذا كان أقيمت في على وفق السنة في مشهد ولا مصلى مفتوح وكذا فإنه نعم بس يفرش سجادته ويجلس عليه. نعم. ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها، ومن فاتته فلا قضاء عليه. نعم. فإن أحب صلاها يعني لا يجب عليه قضاؤها. لماذا؟ لأن العيد صلاة اجتماع ما تقضى أو تصلى يعني في البيوت، لكن المصنف رحمه الله يقول إن إذا أحب أو أراد فلا بأس، يعني يجوز قضاؤها ولكن ليس فرضا. نعم. حتى من يقولنا فرض يعني يقول ما خلاص ما تصلى، ما يجب عليه أن يصليها في البيت لأن صلاة اجتماع الذي يقول انها فرض عين يقول اخرج لها. هنا هنا فان احب صلاها تطوعا ان شاء ركعتين وان شاء اربعا وان شاء صلاها على صفتها. ويستحب التكبير في ليلتي العيدين ويكبر في الاضحى عقيب الفرائض في الجماعه من صلاه الفجر يوم عرفه الى العصر من اخر ايام التشريق، الا المحرم فانه يكبر من صلاه الظهر يوم النحر الى العصر من اخر ايام التشريق. وصفه التكبير شفعا: الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، والله اكبر الله اكبر، ولله الحمد. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الصلاة. بعد كتاب الصلاة هذه أنواع من الصلوات ذكر المصنف رحمه الله كتاب الجنائز. وش مناسبة كتاب الجنائز بعد كتاب الصلاة وقبل الزكاة؟ نعم، ها أيوة، الصلاة يعني في صلاة الجنازة. فكأن المصنف يعني بعد ما كتب كتاب الصلاة هذا وصل ذكر صلاة العيد وصلاة الجمعة وصلاة العيد ذكر صلاة الجنازة. بعد ما ذكر صلاة الجنازة قال إيش؟ طيب فيها أحكام ثانية للجنازة، خلنا نجمعها مرة واحدة مع صلاة الجنازة. فجمعها، حط هذه، حط أحكام التغسيل والتكفين والدم. فلما كبرت قال إيش؟ يعني خلنا نخليها إيش؟ كتاب الجنازة. فهذا الآن نوع من أنواع الصلوات اللي هي صلاة الجنازة، سوف نأتي له. لذلك غالبا عند مصنفي الحنابلة يتكلمون عن الجنائز وأحكام الجنائز وكذا في آخر كتاب الصلاة، باعتبار صلاة الجنازة أنها كأنها تتمة لأنواع الصلوات. سوف نذكر إن شاء الله في السبورة بعد قليل أنواع الصلوات، لكن خلونا ننتهي من كتاب الجنائز. نعم. كتاب الجنائز: وإذا تيقن موته غمضت عيناه. في الحديث إذا قبض الروح اتبعه البصر، فالبصر يشخص كأنه ينظر إلى الروح وهي تصعد فتغمض العينين. نعم. ويشد شد يا شيخ، ها ويشد اذا تيقن موته ايش؟ واذا تيقن موته غمضت عيناه وشد لحياه وجعل على بطنه مرآة او غيرها. طيب، المصنف رحمه الله تعالى هنا تكلم عن الاحكام التي بعد موته. حقيقه الاحكام هناك أحكام مشروعة حتى قبل وفاة هذا الإنسان. فمن أهم الأحكام التي تشرع قبل وفاة الإنسان أن يلقن الشهادة، تلقينه الشهادة. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم يعني ممن يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. كيف يلقن الشهادة؟ يلقن الشهادة بأن يذكر عنده التهليل قريبا منه، وألا يعني يزعج، وألا يتم أمره وهو ربما يكون يتألم بألم حتى لا يضجره هذا الآمر بالشهادة أو يلح عليه، لا، وإنما يتشهد مثلا بجواره حتى يشعر وينتبه ويتذكر، وربما ذكره بلطف لا مانع، كلها طيبة، بحيث أنه يذكر هذه الشهادة قبل وفاته. أيها الإخوة، لحظة الموت لا شك أنها لحظة عظيمة، لحظة فارقة في حياة الإنسان، تنقل الإنسان من هذه الحياة الدنيا القصيرة من هذا الممر العابر، تنقله إلى الحياة الأخرى، الحياة الحقيقية. وبصر الإنسان فيها مثل ما جاء: بصرك اليوم حديد. يبصر الإنسان فيها ملائكة الرحمة وملائكة العذاب في هذه اللحظات، ويبدأ ينتقل إلى حياة البرزخ. حياة البرزخ حياة مغلب فيها جانب الروح والجسد تابع، ما هي مثل الحياة التي نعيشها اليوم، الجسد فيها ظاهر والأصل والروح تابع. لا، حياة البرزخ حياة الروح فيها هو الأصل والجسد تابع، يعذب الإنسان فيها وينعم، عذاب القبر ونعيمه حق كما جاء في القرآن الكريم وكما ثبتت بذلك السنة النبوية الصحيحة. من أهم الأحداث التي ينبغي للمسلم دائما أن يستحضرها في ذهنه هي لحظة الوفاة. هذا الحدث اليقيني، اليقيني عند الناس كلهم مسلمهم وكافرهم، ومع هذا اليقين الذي عند الناس مسلمهم وكافرهم إلا أنهم عنه معرضون ويحاولون نسيانه. كان في صوت هنا فيه نعم يخفض الصوت اللي عنده الصوت هذا. مع هذا اليقين الذي يدركه الناس إلا أنهم يتغافلون ويتناسون هذه اللحظة. قيل الإمام الحسن رحمه الله تعالى: ما بالنا نكره ذكر الموت؟ وش قال رحمه الله تعالى؟ قال: لأننا هدمنا الآخرة وأفسدنا آخرتنا فلا نريد أن نقبل عليها، ولكن لو أننا أصلحنا آخرتنا لا أحببنا أن نقبل عليها، رحمه الله تعالى. فبالفعل الإنسان لماذا يفر دائما من الموت، ولماذا يكره الموت، ولماذا لا يريد التذكير بموعظة الموت؟ لأن يعني بالفعل أفسدنا علينا آخرتنا ولا نريد أن نتذكر هذه اللحظة. وللأسف أننا نعيش في هذه الدنيا كأننا خالدون فيها، من حرصنا على هذه الحياة الدنيا ومن حرصنا على ملذاتها ومطاعمها ومشاربها، فلذلك نتغافل عن هذه الحقيقة ونحاول أن نتناسى هذه الحقيقة. القرآن الكريم نبه في كثير من المواطن إلى ذكر الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. عجيبة هذه الآية في يعني توصيف يعني حقيقة الموت. يقول الله سبحانه وتعالى: تفرون منه فإنه ملاقيكم. كونه ملاقي للإنسان من أمامه معناه أنه لا مفر عنه، وكونك تفر منه وهو ملاقيك أمامك معناه أنك إيش؟ أنك تسرع إليه. ما جاء في القرآن الكريم فإنه سيدرككم أو يلحق بكم، لا، فإنه ملاقيكم، فهو أجل أنت تقترب منه. ولا شك أن نذر الله سبحانه وتعالى علينا بقرب هذا الأجل متتابعة، فالسنة بعد السنة نذير، والهلال الذي يرى بعد الهلال كل شهر هذا نذير، والشمس هذه التي تطلع كل يوم نذير، ينذر الله سبحانه وتعالى به عباده. هذه الشمس التي تطلع كل يوم معناها أنك قد اقتربت من أجلك يوما جديدا، اقتربت من أجلك يوم، فأنت تقترب، وكل شمس تطلع معناها أنك قد اقتربت يوما، وكل هلال يرى معناها أنك قد اقتربت شهرا. فهذه حقيقة ينبغي لنا أن نتفكر في قصر هذه الحياة الدنيا، أن يكون هذا حاضر حقيقة عندنا دائما، نتذكر قصر هذه الحياة الدنيا، نتذكر هوان هذه الحياة الدنيا، ونتذكر الحياة الآخرة، نتذكر ما أعده الله سبحانه وتعالى لنا فيها من النعيم أو الجحيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيها جنات النعيم. نتذكر هذه الأمور كلها حتى نعتبر ونتعظ ونصحح حياتنا ونصحح عبوديتنا لله سبحانه وتعالى، ونترك هذا اللهث الذي نلهثه وراء الحياة الدنيا وتطلبها وكأننا فيها خالدين. لا، إخوان الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر يقول ناصحا له رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لو أن بالفعل استشعرنا هذا المعنى، أن في هذه الحياة الدنيا أننا عابرون، هل نلهث فيها هذا اللهث الذي نعيشه اليوم؟ فهذه الحقائق أيها الإخوة الكرام ينبغي لنا أن نستحضرها دائما، وأن نذكر بها أنفسنا، وأن نذكر بها إخواننا، وأن نذكر بها أهلينا دائما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا في لحظات يوم القيامة. طيب، ذكر المصنف بعد ذلك أحكام الميت إذا مات، أحكام الميت إذا مات. يقول أن تغمض عينه ويشد لحيه حتى لا يبقى فمه مفتوحا. نعم. ويجعل على بطنه مرآة أو غيرها كحديدة حتى لا ينتفخ بطنه، يعني يجعل شيء ثقيل كذا على بطنه حتى لا ينتفخ بطنه. نعم. فإذا أخذ في غسله ستر عورته ثم يعصر بطنه. طيب الآن انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى أحكام تغسيل الميت. المصنف رحمه الله تعالى رتب هذا الباب ترتيبا بحسب المراتب الزمنية التي هي أحكام هذا الميت. أول شيء يغسل، أول شيء قبل التغسيل، أول ما يموت ما الذي يفعل به بعد موته مباشرة، ثم بعد ذلك أحكام تغسيل الميت، ثم بعد ذلك أحكام تكفين الميت وصفة تكفين الميت، ثم بعد ذلك أحكام الصلاة على الميت، ثم بعد ذلك أحكام المشي بالجنازة، ثم بعد ذلك أحكام دفن الميت، ثم بعد ذلك ذكر أحكام التعزية في الميت. إذن هذا نقول أنه هذا ترتيب أو تسلسل زمني، تسلسل زمني. نعم. هذه الأحكام ما حكم غسل الميت، تكفين الميت، الصلاة على الميت، دفن الميت، وش حكمها؟ حكمها كلها فرض كفاية، حق لهذا المسلم الميت على إخوان المسلمين أن يغسل وأن يكفن وأن يصلى وأن يصلى عليه وأن يدفن. نعم. فإذا أخذ في غسله ستر عورته ثم يعصر بطنه عصرا رتيقا. وهذه قضية مهمة، ستر العورة وجوبا، لأن حرمة الميت كحرمة الحي، حرمة الميت كحرمة الحي، لا يجوز النظر إلى عورته. نعم. ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا ثم يلف على يده خرقة. يعصر بطنه عصرا رفيقا ليش؟ أي نعم، لإخراج الأذى الموجود أو الباقي منه. أي نعم. ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها ليخرج منه الأذى، بعد ما يخرج منه الأذى يوضئه. نعم. ثم يلف على يده خرقة ثم ينجيه ثم يوضئه ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر ثم شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، يمر في كل مرة يده، فإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ويعيد وضوءه فإن لم ينقب. يعني يحرص مراد المصنف رحمه الله أن يحرص على تنظيفه وإخراج ما في بطنه، وأن يحرص على إن كان خرج منه شيء أن يوضئه بعد ذلك وأن يغسله. من المهم لنا أن تغسيل الميت هذا نوع من التنظيف له، نوع من التنظيف له، يعني ليس هو من جنس مثلا غسل الجنابة اللي هو الطهارة الكبرى أو طهارة الحدث، ليس هو من جنس غسل الذي يكون بعد الحيض، لا، وإنما هو من جنس التنظيف، إنما هو من جنس التنظيف والتطيب. نعم. فإن لم ينق بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع ثم ينشئ، يعني يكون وترا، يكون غسله وترا. نعم. ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مغابنه. ليش ينشفه؟ عشان يبدأ التكفين، لأنه لو كفن مباشرة بعد التغسيل تبللت هذه الأكفان. نعم. ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده. نعم. وإن طيبه كله كان حسنا. أي نعم، يعني يطيب المفاصل ومواضع السجود، وإن طيبه كاملا كان حسنا. نعم. ويجمر أكفانه. طيب. نعم. وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منه، ولا يسرح شعره، والمرأة يظفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها. طيب، إذن هذه أحكام تغسيل الميت وتهيئته للتكفين. هنا الآن هذه أحكام تغسيل الميت وتهيئته للتكفين. المصنف رحمه الله الآن سينتقل إلى أحكام تكفين الميت. نعم. ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. الأثواب، ما وش معنى الثوب في لغة العرب؟ الثوب معنى القماش، مهم مراد الثوب معناه اللي نلبسه الآن بأكمام وطويل، لا، وأزرار وغيره، هذا يعني مصطلح معاصر الآن. الثوب دائما في كتب الفقه السابقة معناها إيش؟ القماش، يعني قطعة القماش التي قد تكون قماش يعني طويل، وقد يكون إزار، وقد يكون رداء، وقد يكون ثوب مثل ثيابنا هذه، وقد يكون غيرها، يعني القماش هذا يسمى ثوب. طيب، فالآن يكفن الميت في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص، ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني ما يكفن في الثياب اللي مفصلة مثل الثياب هذه التي نلبسها، لا، وإنما يكفن في هذه قطع القماش هذه التي يلف فيها لفا. نعم. يدرج فيها، يدرج فيها إدراجا. نعم. وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس. طيب، يقول إن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس، يعني لا مانع أن يلبس شيء من هذا اللبس. نعم. وتكفن المرأة في خمسة أثواب، يعني خمسة قطع من القماش سيأتينا. نعم. في درع وإزار ومقنعة ولفافتين. درع يستر علاها، والإزار يستر أسفلها، والمقنعة يستر رأسها، ولفافتين تلف بدنها كاملا. نعم. وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك. نعم، وصيه يعني من أوصى هذا الميت بأن يغسله أو يكفنه أو أن يصلي عليه. طيب، فإن لم يوصي ثم الأب. نعم، هذا إن لم يوصي يعني الأب. أيوه. ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب فالأقرب من العصبات. وأولى الناس بغسل المرأة الأم ثم الجدة ثم الأقرب فالأقرب من نسائها، إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده. نعم. والصلاة. طيب، الآن انتقل المصنف رحمه الله بعد تغسيل الميت وتكفينه إلى صفة الصلاة عليه. نعم. والصلاة عليه يكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على محمد. ثم يكبر ويقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وجوارا خيرا من جواره، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة واعذه من عذاب القبر، واعذه من عذاب النار، وأفسح له في قبره، ونور له فيه. ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، ويرفع يديه مع كل تكبيرة. رفع اليدين مع كل تكبيرة، هذا ورد عن ابن عمر رضي الله عنه صحابي جي، وكان حريص ابن عمر رضي الله عنه على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما ثبت فيه شيء مرفوع. نعم. والواجب من ذلك التكبيرات والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأدنى دعاء للميت والسلام. طبعا مقصود الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت، مقصود الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت. فدائما الصلوات، وهذه سيأتينا يمكن لعلنا نبين بعد قليل أنواع الصلوات الخاصة، هذه الصلوات الخاصة مثل صلاة الجنازة وصلاة العيد، صلاة الجمعة، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، وربما ركعتها التوبة أو الشكر أو غيرها، هذه صلوات لها مقصود، لها مقصود دائما. فلذلك من المناسب في مثل هذه الصلاة، صلاة الجنازة، أن يلح المسلم في دعائه ربه سبحانه وتعالى أن يغفر لهذا الميت وأن يرحمه. هذا من تمام النصح لهذا المسلم وتمام محبته، ومن تمام القيام بحقه، من تمام القيام بحقه أن يلح هذا المسلم المصلي أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهذا الميت وأن يرحمه وأن يسكنه جناته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولأمواتنا ولأمواتكم ولجميع أموات المسلمين، وأن يسكنهم في جنات النعيم. نعم. ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر. إيه نعم. وإن كان الميت غائبا عن البلد صلي عليه. صلاة على القبر كيف صفتها؟ نفس صفة الصلاة على الجنازة، أربع تكبيرات. أربع تكبيرات. هل يجوز بالمناسبة، هل يجوز تكرار الصلاة على الميت أكثر من مرة؟ إيه نعم يجوز، لا مانع. يعني أحيانا يصلى على الميت مثلا في مسجد، فإذا نقل إلى المقبرة يكون ناس أدركوا الميت، أدركوا الدفن ولم يدركوا الصلاة عليه في المسجد، فيصلون عليه في عند نزوله مثلا من السيارة، سيارة الدفن، فيصلون عليه، لا مانع. طب هل يجوز الشخص الواحد أنه يصلي عليه مرتين؟ ها؟ إيه لا مانع، كذلك لا مانع، لأنه نوع من الدعاء له، نوع من الدعاء له، فلا مانع أنه يصلي عليه. مثلا لو واحد صلى عليه عند المسجد وهو شايله في يعني إلى المقبرة، جاء مجموعة قالوا باقي ما صلينا، فصلى معهم لا بأس، يعني لا يوجد ما يمنع من أن يصلي عليه مرة أخرى. نعم. لكن طبعا لا ينشئ هو صلاة عليه، يعني يقعد يكرر الصلاة عليه، لا، لكن خلاص وجد ناس مثلا يصلون أو جاء ناس ما صلوا فيريدون يصلوا عليه فصلى معهم لا بأس. ومن تعذر غسله لعدم الماء أو للخوف. قال وإن كان الميت، وإن كان الميت غائبا عن البلد صلي عليه بالنية. أي نعم، إذا بحكم أنه غير حاضر يصلى عليه، هذه تسمى صلاة إيش؟ أي صلاة الغائب. والنبي صلى الله عليه وسلم صلىها على من؟ على النجاشي. النجاشي أصحمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أسلم وهو بالحبشة ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وأوحي إليه أن النجاشي المسلم المؤمن قد مات ولم يصلى عليه بالحبشة، لأن ديار نصارى كانت في ذلك الحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر المسلمين بأن أخا لهم قد مات، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الغائب. انظر حقيقة وش يعطينا هذا الحكم، حق المسلم على المسلم. شوف، مع أن هذا المسلم في بلد من البلدان بعيدة، إلا أن المسلمين لم يهملوا حقه في الصلاة عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام وصلى صلوات الله وسلامه عليه. هذا حقيقة أيها الإخوة يدلنا على عظم حق المسلم على المسلم، عظم حق المسلم على أخيه المسلم. ينبغي لنا حقيقة أن نعتني دائما بالقيام بحقوق إخواننا المسلمين. نعم. ومن تعذر غسله لعدم الماء أو للخوف عليه من التقطع كالمجدور والمحترق، أو لكون المرأة بين رجال أو الرجل بين النساء، فإنه ييمم إلا أن لكل واحد من الزوجين أنه ييمم الميت، يعني هذا يعني قول المصنف رحمه الله تعالى لا بأس. إن فعل هذا أو ترك كلا الأمرين واسع. لماذا؟ لأن احنا قلنا أنه تغسيل الميت هو من جنس ماذا؟ التنظيف، وليس هو من جنس طهارة رفع الحدث. التيمم ذكرنا في أول درسنا في كتاب الطهارة أن التيمم بديل عن طهارة الوضوء والغسل ويرفع الحدث مثلهما، خلافا للمصنف رحمه الله الذي أو خلافا لبعض الحنابل الذين يرون لا، أن التيمم حتى يكون لتطهير النجاسة، تطهير النجاسة، يرون أنه مثلا ما استطاع أن يطهر النجاسة أنه يتيمم لها، لا، تطهير النجاسة شيء حسي، التيمم والوضوء والغسل هذه أشياء رفع حدث معنوي، هذه أشياء عبادات شريعت لرفع الحدث المعنوي، وذكرنا فيها آية الوضوء والغسل والتيمم. لذلك يعني إذا لم يوجد الماء أو لم يمكن استعمال الماء مع الميت، إذا ترك أو مسح مثلا مسحا فهذا أنظف له، إذا لم يمكن حتى مسحه فإنه يترك، وإذا تيمم له يعني بمعنى أنه وضع يعني على يده أو وجهه مسح بشيء من التراب فلا بأس، يعني الأمر إن شاء الله تعالى في هذا يعني من مشى مع كلام المصنف كذلك الأمر فيه واسع إن شاء الله. نعم. إلا أن لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه. طبعا الأصل أن المرأة لا يغسلها إلا النساء والرجل لا يغسله إلا الرجال كما ذكر المصنف قبل ذلك سابقا. هذا استثناء من الأصل أن أحد الزوجين يجوز له أن يغسل الآخر. وكذلك أم الولد مع سيدها. والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصلى عليه وينحى عنه الحديد والجلود ثم يزمل في ثيابه وإن كفن في غيرها فلا بأس. طيب هذه حال شهيد المعركة. شهيد المعركة أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مع شهداء أحد. لماذا لم يصلى عليه؟ الله سبحانه وتعالى أخبر بأن هؤلاء الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، ولا شك أن هذا يعني كأنه رفعة لهم وتعظيم لدرجتهم، وأنهم يكفنون في ثيابهم التي ماتوا فيها. لذلك يقول المصلف يزمل في ثيابه، يعني يكفن في ثيابه التي مات فيها بدمه حتى يبعث يوم القيامة بهذه الهيئة. يقول ينحى عنه الحديد والجلود، يعني إن كان معه شيء من السلاح أو شيء ينحى عنه، يكفن في الثياب فقط التي مات فيها، لكن لا يكفن في السلاح مثل الذي مات فيه أو غيره. وإن كفن في غيرها فلا بأس. نعم. والمحرم يغسل بماء وسدر ولا يلبس مخيطا ولا يقرب طيبا ولا يغطى رأسه ولا رجلاه ولا يقطع شعره ولا ظفره. طيب إذن هذه أحكام تغسيل المحرم. إذن الأصل في المسلمين ما ذكرناه سابقا، في الشهيد والمحرم عندنا استثناءان من الأحكام السابقة. الشهيد ذكرنا هذا الاستثناء، المحرم هو الاستثناء الثاني. المحرم يغسل بماء وسدر ولا يلبس مخيطا. لماذا؟ لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ولأن المسلمين الذين يكفنونه يريدون أن يحافظوا على هيئة الإحرام التي مات عليها. طبعا هذا إذا كان لم يتحلل بعده، أما إذا كان قد تحلل فحكمه حكم بقية المسلمين. إذا كان قد مات في الحج مثلا بعد يوم العيد، بعد ما رمى جمرة العقبة مثلا ونحر هديه وطاف الإفاضة وحلق شعره، خلاص يتحلل، فهذا يعامل معاملة بقية المسلمين. لكن إذا كان لا زال باقي في إحرامه فهو ممنوع أن يلبس المخيط، وممنوع أن يمس الطيب، وممنوع أن يغطي رأسه. فلذلك يغسل المحرم الميت، يغسل بماء وسدر أو ماء وصابون غير مطيب. طيب ثم إيش؟ وش قال المصنف؟ لا يلبس مخيطا ولا يقرب طيبا، مع أن غيره لا يطيب كما ذكر المصنف رحمه الله سابقا، ولا يغطى رأسه. وطبعا قال ولا رجله، أنا ما عندي ولا رجله. أنتوا عندكم ولا رجله؟ ها؟ ما في ولا رجله. نعم. ها؟ ما في ولا رجله. سواء كانت موجودة أو لا، تغطية الرجلين ما فيها إشكال للمحرم، ما فيها إشكال. يعني أنا ما عندي، لكن نعم إذا كانت موجودة لا، الظاهر والله ما في إشكال تغطية الرجلين للمحرم. نعم. ها؟ لا سواء في إحرامي أو لا، سواء في إحرامي أو في ثوب ما في إشكال. يعني ليس من شرط المحرم الميت أن يكفن في إحرامه الذي مات فيه، لا، ولكن لا يلبس مخيطا، لا يلبس مخيطا، لأنه ذكر قبل قليل أن الميت غيره أنه يلف في أثواب مثل المحرم، لكن لا مانع أن يلبس قميصا، لكن المحرم فيه مانع أن يلبس قميص. نعم. ويستحب دفن الميت. الآن انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكر أحكام الميت وإغماض عينيه، ثم أحكام تغسيله، ثم أحكام تكفينه، ثم أحكام الصلاة عليه، انتقل بعد ذلك إلى أحكام دفن الميت. نعم. ويستحب دفن الميت في لحد وينصب عليه اللبن. اللحد هو نوع من أنواع القبور التي يكون فيها إيش؟ فيها شق في شق القبر، حفرة القبر يكون فيها شق إما على اليمين أو على الشمال، فيدفن الميت ويوضع في هذا الشق بحيث يكون موجها إلى القبلة. نعم. وينصب عليه اللبن نصبا. نعم. كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بمعنى أنه يوضع اللبن هذا حتى بعد إدخال الميت يوضع اللبن هذا لإغلاق هذا الشق أو اللحد. نعم. ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار. نعم، هذه يعني بعض أهل العلم كره أن يدخل شيء مسته النار في القبر، يعني لا يوضع في القبر شيء مسته النار من باب الفأل أن لا تمسه النار، نسأل الله سبحانه وتعالى يجنبنا لكم النار. نعم. ويستحب تعزية أهل الميت والبكاء غير مكروه. طيب، تعزية أهل الميت بمعنى تصبيرهم، بمعنى تصبيرهم والدعاء لهم والدعاء للميت ومواساتهم في فقيدهم وعدم إثارة أحزانهم، هذا كله من التعزية، وأن يذكرهم بقدر الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى هو الملك وأنه المتحكم في جميع الأمور، لله ما أخذ ولله ما أعطى، يذكرونهم بأن كل شيء لله سبحانه وتعالى، وأن كل شيء عنده إلى أجل مسمى، وأن كلنا سائرون هذا المسار وكلنا في هذا الطريق. هذا نوع من التذكير، نوع من التذكير بالصبر، نوع من المواساة. نعم. ويستحب تعزية أهل الميت والبكاء غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة. نعم، البكاء بمعنى دمع العين، الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث إن الله لا يؤاخذ بدمع العين، وهذا لا شك أنه من الرحمة بالميت. الإنسان قد تدمع عينه من محبة الميت أو الحزن عليه، قد تدمع عينه، ولكن لا ينبغي له أن يصل به الحزن إلى الجزع والتسخط. ما هو الجزع والتسخط؟ هو الولولة والصياح، وللإنسان أو المرأة أنها تقطع مثلا ثيابها أو أنها تقطع شعرها أو شيء من هذا، لا يجوز، لا شك أن هذا دعوة الجاهلية التي أبطلها الإسلام، ولا يجوز للمسلم أن يتسخط على قدر الله. لا، الإنسان نعم يحزن، وهذا الحزن لا شك أنه قد يكون بالغ بعض المرات، وقد تدمع العين، وقد يبكي، وقد يعني يبكي بصوت، لكن يحاول الإنسان أن يكظم وأن يتصبر، والله سبحانه وتعالى لا شك أنه قد أعد للصابرين أجرا عظيما، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال الله سبحانه وتعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالإنسان حتى يصل إلى هذه الرحمة والصلوات من الله سبحانه وتعالى والهداية، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون، ينبغي له أن يكون من أهل إنا لله وإنا إليه راجعون. والصبر أيها الإخوة والأخوات عند الصدمة الأولى، الإنسان أول ما يفجع بمصيبة، بنقص في الأنفس، نقص في الأموال، نقص في الثمرات أو غيرها، لا ينبغي عليه أن يتسخط، وإنما مباشرة يصبر، وإنما مباشرة يصبر. الإنسان النقص في الأنفس هذا معروف بالوفاة، النقص في الأموال أحيانا بتلف الأموال، أحيانا بنقصها أو شيء من هذا، هلاك الأموال يحصل، وقد يحصل لكثير منا أن يهلك شيء من ماله أو غير ذلك، مباشرة عليه أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، حتى يحصل هذه المثوبة من الله سبحانه وتعالى، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم. ولا بأس بزيارة القبور للرجال، ويقول إذا مر بها أو زارها سلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. إذن زيارة القبور خاصة بالرجال، لا يجوز المرأة أنها تزور القبور. وزيارة القبور ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الوجه الشرعي الصحيح لزيارتها. الوجه الشرعي الصحيح لزيارتها يراد به أحد أمرين: أن الإنسان يسلم على أهل القبور مثل ما جاء هنا: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، مثل ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على شهداء أحد. المقصود الثاني من زيارة القبور هو تذكر الآخرة، وقد جاء في الحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. لا شك أن من أبلغ المواعظ التي تعظ الإنسان أن ينظر في المسكن الذي سيسكنه، وهو هذا المتر في مترين، ينظر في هذا المسكن الذي سيسكنه فتتصاغر عنده هذه الحياة إذا نظر في هذه الحفرة التي هو مقبل عليها. لا شك أنه من أعظم مواعظ القلب أن يزور الإنسان القبور. هذه الزيارة الشرعية. وأما زيارة القبور لأجل دعاء الله عندها أو الصلاة عندها أو الصدقة عندها أو التعبد عندها، فهذا لا شك أنه من البدع المحرمة، وهو ذريعة من ذرائع الشرك. وزيارة القبور لأجل دعاء أهلها الميتين فيها أو الصلاة إليهم أو الطلب منهم أو الاستغاثة بهم، لا شك أن هذا من الشرك الذي يخلد الإنسان في نار جهنم والعياذ بالله. زيارة القبور أو الطواف بالقبر هذا والعياذ بالله من الشرك. لذلك ينبغي أن يحذر القبور. القبور قد تكون أساسا من أسس الشرك، مدخل من مداخل الشرك. لماذا؟ لأن الميت الرحمة به وتعظيمه ومحبته أحيانا قد تقود إلى بدع ومحدثات، ثم تنجر والعياذ بالله إلى الشرك الأصغر ثم الشرك الأكبر والعياذ بالله. أول شرك دخل في البشرية هو شرك قوم نوح: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، هذه أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا شيئا فشيئا دخل الشرك على قوم نوح. أول شرك في البشرية، أول شرك في البشرية كان بسبب الأموات. الأموات إيش؟ الصالحين. ليش؟ لأن الميت الصالح هذا تتعلق القلوب بمحبته وتعظيمه وتقديره وتقديسه شيئا فشيئا حتى يحدث الشرك والعياذ بالله. فلذلك ينبغي لنا أن نحرص على الزيارة الشرعية، وأن نبتعد أشد البعد عن الزيارة البدعية والمحرمة والشركية والعياذ بالله. كذلك من المظاهر المهمة حقيقة التي ينبغي لنا أن نحرص على إنكارها والنهي عنها وتوعية الناس بها: البناء على القبور، بناء المشاهد على القبور أو بناء مساجد على القبور أو يعني تعظيم القبور ووضع السروج عليها أو غيرها وتمييزها، هذا نوع من أنواع التعظيم الذي يقود إلى الشرك والعياذ بالله. فلذلك هذه نصيحة ننصح بها جميع إخواننا في العالم الإسلامي جميعا، أن يحرصوا على أن يعملوا في موضوع القبور بالعمل الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به، وأن لا يبنى عليها وأن لا يطاف بها وأن لا يدعى عندها وأن لا يعبد عندها وأن لا تتخذ القبور مساجد. كل هذه جاءت يعني أحاديث كثيرة في النهي عندها. وأن نعرف أن تعظيم القبور والتعظيم غير الشرعي هو أساس للبدعة وللشرك والعياذ بالله لهؤلاء أصحاب هذه القبور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الشرك. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الجنائز. بقي معنا في هذا الدرس 5 دقائق، ثم سنأخذ راحة 10 دقائق ربع ساعة نرجع للدرس الثاني. لكن قبل أن نأخذ الراحة نريد أن نكتب في السبورة الآن أنواع الأعذار وأنواع الصلوات الخاصة. احنا كلفنا أمس بنشاط عن الأعذار. طيب بسم الله. وش ترتيب المصنف لكتاب الصلاة؟ أول شيء استفتح بالأذان والإقامة. طيب لماذا البدء بالأذان والإقامة؟ ها؟ إعلان النداء للصلاة. طيب وش بعدها؟ شروط الصلاة اللي هي شروط إيش؟ شروط وجوب الصلاة صح ولا لا؟ طيب ثم بعد ذلك ها؟ اللي هي صلاة الجماعة المشي للصلاة. طيب هذا يكفينا هذا ليش؟ لا بسم الله. طيب هذا المشي إلى الصلاة. طيب ثم صفة الصلاة وأركانها واجباتها. طيب هذه أركان الصلاة وواجباتها. طيب وش بعد؟ ها؟ وسجود السهو. وش بعد؟ ثم صلاة التطوع. طيب لاحظوا الآن هنا في جوانب من كتاب الصلاة مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بأي صلاة من الصلوات، مرتبطة بأي صلاة من الصلوات، سواء كانت فريضة أو تطوعا. واضح هذا ولا لا؟ أي صلاة من الصلوات، وهي الأحكام المتعلقة بأركان الصلاة وواجباتها وسجود السهو. إذن هذه أركان الصلاة وواجباتها وصفة الصلاة، صفة الصلاة هذه تنطبق على إيش؟ على جميع أنواع الصلوات، سواء كانت هذه الصلاة فريضة أو كانت تطوعا صح ولا لا؟ طيب الفريضة، الفريضة تكلم المصنف عنها في عدد من الأبواب. وش هي الفريضة؟ اللي هي الصلوات الخمس صح ولا لا؟ ما هي الأحكام التي تكلم فيها عن الفرائض؟ أول شيء الأذان وهو النداء للصلوات الخمس، ثم بعد ذلك شروط وجوب الصلوات الخمس ولا لا؟ اللي هي وجوب الصلوات أن يكون الإنسان مسلما بالغا عاقلا غير الحائض والنفساء، معنى أنه تجب عليه، تجب عليه الصلاة. طيب ثم بعد ذلك تكلم المشي إلى الصلاة يرتبط بماذا؟ أحسنت، بأحكام الجماعة. طيب هذه من، ممكن يكون عندنا هنا منديل، يعطينا منديل هذا، أيوه جزاك الله خير. أحكام الجماعة وش علاقتها بالصلوات الخمس؟ ها؟ واجب من الواجبات المرتبطة بالصلوات الخمس على الرجال. فلذلك هنا الصلوات الخمس هذه فيه الأذان وفي شروط وجوب الصلاة، ممكن أن نجعل من ضمن الأشياء المرتبطة بها الجماعة والمشي إلى المسجد. طيب وش بعد من الأبواب التي تتكلم عنها المصنف؟ ها؟ لا أعطونا من البداية. ها؟ الساعات التي ينهى فيها عن الصلاة، لكن هذه قبل التطوع ولا بعد التطوع؟ هذه بعد التطوع. إذن انتقل المصنف رحمه الله بعد الصلوات الواجبة هذه، بعد الصلاة الخمس وأحكامها، في عندنا صلاة التطوع. دائما يحسن بعد الكلام عن صلوات التطوع أن يكون الحديث عن إيش؟ أوقات النهي عن التطوع. وإحنا ذكرنا أنها يعني كأن هذه استثناء، كأنها استثناء من صلاة التطوع. ثم بعد ذلك الإمامة، الإمامة والائتمام، وش ارتباطها به؟ أحسنتم، مرتبطة بالجماعة. الجماعة الإمامة والائتمام. طيب، يعني هي أليق شيء بالجماعة، وش بعدها؟ طيب، بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الأعذار. وش الأعذار؟ المريض والمسافر والخوف و طيب والمطر، لا بس هذا المطر ذكر أحكامه فيه، أحكام المطر أو المريض أو المسافر. وش بعد؟ هذه أصحاب أعذار. تكلم المصنف عن أحكام أعذارهم. وش بعد ذلك؟ تكلم عن شيء اسمه الصلوات الخاصة. وش هي؟ ها؟ ما هي الصلوات الخاصة؟ ها؟ الجمعة والعيد والاستسقاء والكسوف، وش بعد؟ ها؟ الجنائز. طيب، هذه صلوات خاصة. باقي في شيء من أحكام الصلاة؟ العيد ذكرنا هنا العيد. ها، كتبنا عيد، بنخليها عيدين الآن. ها، طيب وش باقي؟ نعم، الجمعة خلاص كتبناها. طيب السنة الرواتب هنا في التطوعات، صح ولا لا؟ الرواتب، وتكلم عن الوتر وعن صلاة الليل والضحى. طيب، في شيء آخر؟ طيب، إذن الآن لاحظوا عندنا في كتاب الصلاة في أبواب تتحدث عن صفة الصلاة أو عبودية الصلاة، بغض النظر هي فريضة ولا نافلة، تطوع، صاحب عذر ليس بصاحب عذر، وهي هيئتها وأركانها، صح ولا لا؟ والسهو الذي يحصل فيها كيف يجبر. ثم بعد ذلك عندنا في الباب أحكام تتحدث، أو الكتاب الصلاة أحكام تتحدث عن الخمس، الخمس المفروضة، تتكلم عن شروط وجوبها، ثم عن الدعاء لها، وفي كذلك إيش مواقيت الصلاة، صح ولا لا؟ اللي هي الصلوات الخمس اللي بينها المصنف رحمه الله تعالى. طيب، هناك شروط لصحة الصلاة. وش هي شروط صحة الصلاة؟ ها؟ أحسنتم، هذه الشروط أين يحصل إدراجها؟ هنا ولا هنا؟ ها؟ هل متعلقة بالفرائض ولا متعلقة بالفرائض والنوافل؟ ها؟ أحسنتم، إذن مناسب أنها تكون إيش؟ باعتبار الصلاة كصلاة هنا. إذن نقول شروط صحة الصلاة، هنا قلنا شروط وجوب الصلاة، هنا شروط صحة الصلاة اللي هي ذكر المصنف رحمه الله تعالى إيش؟ الطهارة من الحدث مثلا، استقبال القبلة، ستر العورة، أن تكون الصلاة في الوقت. لاحظوا لما قال في الوقت، فإحنا نتكلم هنا عن الصلوات الخمس، لذلك لو نجعلناها من شروط صحة الصلوات الخمس أن تكون في الوقت، إلا إذا قلنا أن تكون الصلاة في وقتها المشروع لها، سواء كانت إيش تطوعا أو نافلة أو غيرها، وكل واحدة لها مواقيتها الخاصة بها. إذن عندنا، طيب، هذه الخمس المفروضة على الرجال تجب الجماعة، الجماعة لها أحكام، هناك إمامة وائتمام، هناك المشي إلى المسجد وآدابه، إذن هذه أحكام مرتبطة. غالبا المصنفون يتحدثون عن أحكام المساجد، يتحدثون عنها هنا في المشي إلى المسجد، يتكلمون عن أحكام، عن أحكام المساجد استطرادا، أحكام المساجد مثلا من حيث بنائها ونظافتها أو شيء من هذا، يتحدثون عنها في آداب المشي إلى المسجد. طيب، إحنا كنا أمس تكلمنا، قلنا المريض والمسافر والخوف والمطر، طلبنا نشاط، وهو أنه كل شخص من هؤلاء من أهل الأعذار أن يبين ما هي الأعذار التي عذر فيها في شأن الصلاة. طيب اليوم عندنا تكليف ثاني ترى، أو نشاط ثاني، فاللي ما قد صلح نشاط أمس لازم يستعجل. كيف النشاط اللي أمس؟ غطى هذا فين؟ طيب أيوه طيب، شوفوا تأملوا معي هذا الجدول، يعني هو محاولة لتقريب الفهم في الأعذار. راح نقول هنا المريض، وهنا نقول المسافر، طيب وهنا نقول الخوف مثلا، وهنا نقول المطر. طيب هنا بنقول أول شيء رخصة الجمع، وهنا خلنا نقول رخصة القصر اللي هي العدد. طيب وش غيرها؟ هيئة الصلاة المراد بها إيش؟ خلنا نقول أول شيء التخفيف في القيام، لأن كل هذه في الهيئة، هيئة الصلاة، صح ولا لا؟ طيب القبلة، طيب متابعة الإمام، وش بعد؟ ها؟ طيب الجماعة. طيب إذا نقول هل المريض له رخصة جمع؟ إذا احتاج للجمع نعم، وهل له رخصة القصر؟ نقول لا. هل له أن يتخفف في القيام؟ طيب نعم إذا ما استطاع القيام. والقبلة؟ هل له أن يتخفف في القبلة؟ لا. طيب متابعة الإمام أو الجماعة، خلونا نحط الجماعة قبل متابعة الإمام، لأن يسقط عن الجماعة من باب أولى الإمام، فنفترض أن نخلي الجماعة إيش؟ قبل، فنقول الجماعة هل تسقط عنه؟ إذا ما استطاع فإنها تسقط عنه. طيب والمسافر هل له رخصة الجمع؟ نعم. والقصر؟ نعم. طيب الخوف هل له رخصة الجمع؟ نعم. المطر هل له رخصة الجمع؟ نعم. طيب المسافر هل يتخفف في القيام؟ ها نقول النافلة نعم، الفريضة لا، صح ولا لا؟ المسافر يجوز له أن يصلي على الراحلة نافلة؟ يجوز، يجوز له أن يصلي النافلة على راحلته. طيب طيب هنا المسافر حقيقة لاحظوا في مشكلة عندنا، أن المسافر هذا اللفظ شمل الذي على ظهر سير والذي أقام، صح ولا لا؟ فالآن الذي أقام في بلد ما، الذي أقام في بلد ما هل له رخصة أن يتنفل جالسا ولا الذي على ظهر سير؟ أو أن هذه الرخصة للمسافر والمقيم؟ للمسافر والمقيم. إذن خطأ هنا عندنا أن نضعها هنا، يعني المسافر لا يختص في النافلة بشيء، صح ولا لا؟ خلونا نمسحها منه. لكن المسافر له رخصة أخرى في النافلة، وش هي؟ أحسنت، القبلة هنا النافلة، هذا واحد، إذا كان على ظهر سير يسقط عنه استقبال القبلة، صح ولا لا؟ طيب هل صلاة المسافر النافلة له رخصة أخرى غير القبلة؟ أحسنت، يومئ بالركوع والسجود. إذن هذه ممكن نضعها هنا من ضمن مثلا في ضمن الهيئة، نحط الإيماء بالركوع والسجود، واضح ولا لا؟ بحيث أنه يكون هذا للمسافر. والمسافر هذا ممكن نحطه إيش قسمين، نقول المسافر على ظهر سير، والمسافر إيش الذي ليس على ظهر سير. واضح ولا لا؟ خليها قسمين لأن هذا له رخصة أكثر من هذا، هذا يرخص له في النافلة. طيب ها طيب الإيماء كذلك المريض هل يومئ؟ يومئ بالركوع والسجود كذلك، صح ولا لا؟ إذن هذه الرخصة الإيماء كذلك للمريض وللمسافر في النافلة إذا كان على ظهر سير، وهكذا. فتم إذا صلحتم الجدول هذا يعني يحسن تحسنون إيش مقارنة الأحكام التي ذكرها المصنف. طيب اليوم حنا بنصلح لكم نشاط جديد وتكليف. نعم أي الجدول؟ لا الجدول إعادة سوف يتطلب منا نصف ساعة جديدة، لكن اسأل أحد زملائك، اسأل أخانا الكريم يشرحه لك. طيب نريد أن ننتقل هذا. طيب لو واحد يصوره عشان يمكن الأخوات ما يشوفون هذا، يصير واحد يرسل لهم في الجروب. ها إيش اسمه؟ إذا لم يستطع استقبال قبلة يعذر. نعم طيب لا أنت بس هذا نموذج بس فقط للنشاط، احنا طلبناكم تصلحون النشاط بدون هذا، نبغى نعطيكم النشاط الجديد. ها خلاص أرسلوا على شو اسمه هذا واتساب ولا شيء على الجروب اللي على الجوال اللي في جوال المكتب. طيب الآن نريد أن ننتقل لشيء آخر، نشاط اليوم. ها لا لا خمس دقائق إن شاء الله أقل، ثواني اثنين. طيب وهو نشاط اليوم هو الصلوات، هذه الصلوات الخاصة عشان تضبطون صفاتها. فصلحوا مثل هذا الجدول كذا. طيب صلحوا مثل هذا الجدول، حط هنا الجمعة والعيد والاستسقاء والكسوف، لو تبغى تضيف بعد الخوف، تبغى تضيف شيء من انواع الصلوات لا بس. طيب ضعها هنا وقارن بينها. هذا كل الصور. طيب او ممكن تضع صلاة الخوف لا بس. شوف ما هي الصلوات التي اول شيء كم عدد ركعاتها؟ صلاة الجمعة مثلا الركعات هذه ركعتان صح ولا لا؟ العيد ركعتان، الاستسقاء كذلك، الكسوف كذلك. طيب الركوع كلها متساوية إلا الكسوف، فإن فيه الركعتين تكون إيش أربع. طيب الخطبة هنا في الجمعة تكون إيش اثنتان قبل صح؟ طيب والعيد اثنتان بعد. طيب الاستسقاء خطبة واحدة لا بالمناسبة خطبة الاستسقاء هي كالموعظة للناس، يعني هي من جنس الموعظة وليست من جنس أركان الصلاة، أركان صلاة الاستسقاء. طيب وش بعد من الفروقات؟ النداء. الجمعة لها أذان ولا لا؟ أذان. وإقامة لها إقامة. طيب والعيد ليس له أذان ولا إقامة. والاستسقاء ليس له أذان ولا إقامة. والكسوف ينادى الصلاة جامعة. طيب شوف لاحظ ليش ينادى الصلاة جامعة وهنا ما ينادى وهنا ما ينادى؟ لأن العيد معروف يخرج له الناس في يوم معروف، لكن الكسوف أحيانا يحدث إيش ما يعرف الناس، فلذلك ينادى الصلاة جامعة. لاحظتم؟ طيب هنا وش بعد فيه؟ وهكذا. فأنتم اجمعوها الآن مثلا موطن الصلاة الجمعة تحطين جامع، العيد المصلى، الاستسقاء المصلى، يخرج الناس إلى المصلى مثل العيد، الكسوف في أي مسجد، مسجد واضح وهكذا. فأنت اجمع الوقت. طيب فكل واحد خذوا الخصائص هذه، مر على الكتاب واجمع هذه الخصائص، حط هذه صح كذا وهذه خطأ وهذه ركعتين وهذه أربع وهذه أربع ركوعات. إذا صلحتها في جدول كذا إن شاء الله تعالى فإنك تضبط أنواع وصفات هذه الصلوات. إذن هذا نشاط أمس، هذا خلونا نحط عليه نشاط اليوم. لا حد يقتصر بس على هذه، هذه بس مثال، هذه مثال. فأنتم والذي يستطيع أن يصور هذه المعلومة بشكل آخر غير الجدول، يبغى يرسمها لنا في مثلا دوائر ولا مربعات ولا بطريقة أخرى ولا بشيء يبدع لنا إبداع جديد، فهذا لا شك إن شاء الله تعالى أنه إيش يكون أفضل. طيب جزاكم الله خير، نأخذ الآن وقت الراحة ربع ساعة ونرجع بعد ربع ساعة إن شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. طيب سوف نستعرض الآن بعض الأسئلة التي جاءت منكم والأسئلة التي جاءت من الأخوات خلال اليومين الماضيين، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى ننبهكم إلى النشاط وننبهكم إلى موعد اختبار كتاب الصلاة، ثم نكرم المتسابقين الفائزين في الاختبار الأول، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى نختم درسنا ونشرع في كتاب الزكاة إن شاء الله غدا، لأننا نريد أن نبكر بإنهاء الدرس اليوم. طيب يقول هنا سؤال أن من الأخوات تقول أنها توضأت إلى أن وصلت لقدمين ومسحت على الشراب فوجدته مقلوبا فخلعته ثم لبسته وأكملت المسح على الرجل الأخرى، فهل خلع الشراب لأجل إصلاحه لأنه مقلوب يعتبر مبطلا للوضوء؟ من يجيب على هذا السؤال؟ نعم طيب ها طيب خلع الشراب لا لأجل إصلاحه لا يبطل الوضوء، لا يبطل الوضوء وإنما تبقى على وضوئها، ولكنه يقطع المسح، ولكنه يقطع المسح. فمعنى ذلك إذا كان هذا الخلع في أول ابتداء اللبس قبل متى تبدأ مدة المسح، المصنف رحمه الله قال من أول حدث بعد اللبس أو من أول مسح بعد الحدث، يعني الأمرين. فإذا كان خلع الشراب ولبسه قبل الحدث الأول فهذا لا يؤثر، لكن إذا كان خلع الشراب ولبسه بعد الحدث الأول معنى بعد بدء مدة المسح فنحن نقول إن هذا لا ينقض الوضوء ولكنه يقطع المسح، ومعنى ذلك أنه لا بد من لبس الشراب مرة أخرى على طهارة غسل. نعم لا مانع حتى لو مسحت عليه ثم خلعته ثم لبسته لا بأس ما دام أنه لم يحدث حدث، لأنه مدة المسح على رأي المصنف رحمه الله تعالى تبدأ من أول حدث بعد اللبس. يعني خلوني أنا أقرب لكم الصورة، شخص توضأ الساعة الرابعة قبل الفجر حسنا، وصلى بهذا الوضوء، توضأ وغسل قدميه حسنا الرابعة قبل الفجر، صلى الفجر. الساعة السادسة خرج للدوام فلبس مثلا الشراب أو الجورب، الساعة كم؟ السادسة. أحدث الساعة السابعة، أول مسح بعد الحدث الساعة الثامنة. فالآن قبل الحدث الذي وقع منه متى؟ الساعة السابعة، خلع الشراب ولبسه من الساعة السادسة إلى الساعة السابعة ما يأثر، ما يأثر. طيب الساعة السابعة أول حدث حصل بعد اللبس، خلع الشراب هنا خلاص يقطع مدة المسح، واضح؟ يقطع مدة المسح. طيب لو أنه توضأ الساعة الثامنة ثم خلع الشراب، نقول خلع الشراب يقطع مدة المسح ولكن لا ينقض الوضوء حسنا. طيب هذا تسأل سائلة أخرى تقول هل يجوز التيمم في حالة صعوبة الوصول لمكان الماء مثل أماكن الحرم في حالة الزحام الشديد وخروج الوضوء قد يكون في غاية الصعوبة؟ نقول لا، يجب على المسلم أو المسلمة أن يتطلب الماء ولو بشرائه، ولو بشرائه، فيشتري الماء ويتوضأ. بعض الناس يتساهل في هذه القضية، لا، التيمم رخصة حالة فلم تجدوا ماء. إذا كان إنسان والله بس فقط أنه في زحمة ولا في تعب ولا في كذا ولا بيروح مكانه اللي في الحرم، لا، هذا ما هو بعذر، ليس عذرا لأجل التيمم. طيب تقول إذا كنت في حديقة وأذن المغرب وصعب علينا الذهاب لدورة المياه للوضوء وخفت أن يخرج أي وقت، فهل يجوز لي التيمم؟ نقول لا، لا بد من الوضوء، لا بد من الوضوء، لا يحسن التساهل في مسألة التيمم. تقول أنا أخذت نذر على نفسي بأن ألبس عباءة على الرأس ولبسها ولله الحمد حوالي 4 سنوات، والآن أرى أنها صعبة علي لأنها لا تسترني بسبب وجود أطفال صغار أحملهم معي، فهل يجوز لي أن أرجع لعباءة على الكتف مع وضع خمار يغطي الجزء العلوي من جسمي، وما كفارة النذر؟ أنا أقول استشيري أخواتك، استشيري أخواتك في الله، إذا قالوا لا بالفعل إن هذا ساتر وجيد فالحمد لله رب العالمين، أنه إذا كان تلبس عباءة الكتف وتلبس فوقها خمار يغطي الجزء العلوي من جسدها بحيث أنها تصبح كأنها مثل عباءة الرأس، بار والله تعالى أنا لا يظهر لي في هذا، لا يظهر لي في هذا إشكال إن شاء الله تعالى، وتشاور أخواتها بعد تتأكد. إن ثبت أنه هذا إن شاء الله تعالى هو الأصلح لها والأفضل، طيب فما كفارة النذر؟ كفارة يمين، كفارة يمين، سيأتينا إن شاء الله تعالى في كتاب النذر. طيب هنا سائل يقول هل يجوز صلاة الاستخارة وصلاة تحية المسجد في أوقات النهي؟ نعم، لأن هذه من ذوات، من ذوات الأسباب. وهنا تنبيه حقيقة، قد يقال إن ذوات الأسباب غير قضاء الفرائض، ذوات الأسباب في أوقات النهي المشدد لا تصلى. وش هي أوقات النهي المشدد المؤكدة؟ اللي قلنا 10 دقائق بعد طلوع الشمس أو ربع ساعة، وعشر دقائق أو ربع ساعة قبل غروبها، وعشر دقائق قبل الزوال، هذه أوقات النهي المشدد، لو ترك الإنسان الصلاة فيها حتى ذوات الأسباب كان حسن. أما أوقات بعد الفجر إلى طلوع الشمس أو بعد العصر إلى أن تتضيف الشمس الغروب، فهذه أوقات نهي تصلى فيها ذوات الأسباب، لعل هذا القول يعني يكون متوسط. صفة صلاة الاستخارة أيها أصح، قول الدعاء قبل التسليمتين أو بعد التسليمتين؟ إذا الإنسان صلى صلاة الاستخارة، ما هي صلاة الاستخارة؟ ركعتان مثل أي تطوع نافلة مطلقة، يدعو الإنسان فيها بأن يختار الله سبحانه وتعالى له الخيرة من أمره، فإذا قال الدعاء في السجود فهذا حسن وطيب، وإذا قال الدعاء قبل السلام فهذا حسن وطيب، وإذا قال الدعاء بعد السلام فهذا حسن وطيب، وإذا كرره مرتين أو ثلاث، وإذا كرره في سجدات الصلاة فهذا دعاء، هذا تطوع نافلة مطلقة يدعو الإنسان فيها بدعاء أن يختار الله سبحانه وتعالى له الخير. وإذا الإنسان مو بحافظ الدعاء وش يقول؟ يقول يا رب إني أريد هذا الأمر فاختر لي الخير من أمري. يعني لو غير في صيغته وقال يا رب اختر لي الخير من أمري، يا رب أنا محتار أقدم عليه ولا لا أقدم عليه، هذا دعاء. والدعاء الشأن فيه، الشأن فيه واسع. ومن ولو كان في وقت نهي مثلا ولا يريد أن يصلي النافلة يدعو هذا الدعاء بدون صلاة. ولو كان في وقت استجابة الدعاء بين الأذان والإقامة مثلا وصلى الركعتين ما دعا فيها يدعو بين الأذان والإقامة. لو كان في مثلا وقت نزول مطر يدعو بهذا الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يختار له الخير من أمره. لكن الدعاء بصفة صلاة الاستخارة أرجى إن شاء الله تعالى في القبول، لأنه عقد هاتين الركعتين لأجل طلب الخيرة من الله سبحانه وتعالى. واضح؟ يعني لا يتوهم إنسان أنه معنى ركعتي الاستخارة معناته إذا ما كان تقدر تصليه معناته أنه ما تستخير الله. هذا دعاء، هذا اطلب من الله سبحانه وتعالى الخيرة وانت ماشي وانت في السيارة وانت تركب وانت رايح وانت جاي، اطلب من الله ان يختار لك الخير من امرك وان لا يكلك الى نفسك طرفة عين ولا اقل من ذلك. لكن ارجى في قبول الدعاء ان تعقد ركعتين، تنشئ هاتين الركعتين تكون كأنك تقول يا رب اصلي هاتين الركعتين لتختار لي الخيرة. واضح ولا لا؟ هذا معنى الصلاة الاستخارة، فتنشئ هاتين الركعتين تطلب من الله سبحانه وتعالى الخيرة فيها في أمر من أمور يعني حياتك تسأل الله سبحانه وتعالى. فنقول لو قال هذا الدعاء قبل التسليمتين أو بعد التسليمتين إن شاء الله تعالى الأمر فيها واسع. يقول هل يجزي الاستحمام العادي؟ نعم الاستحمام العادي هو في صفة غسل الجنابة. نعم. هل يشترط التغير بالنجاسة، تغير النجاسة بالمخالطة أم بالمجاورة؟ حتى المجاورة لو تغيرت النجاسة، تغيير المجاورة أضعف، تغيير المجاورة أضعف تأثيرا، لذلك ما يعتبر. مثلا لو أن هناك مثلا جيفة نجسة بجوار ماء فأثرت على رائحة الماء قليلا، هذا التأثير غير معتبر. المعتبر هو تأثير إيش؟ تأثير المخالطة والله تعالى. نعم. تقول كيف كانت الإمامة المسيح عليه السلام وهل يقاس عليها طرحة المرأة؟ ثبت عن بعض أمهات المؤمنين أنها كانت تمسح على الخمار الذي تلفه على رأسها، يعني من تحت ذقنها تلفه على رأسها، لأن الخمار الذي تضعه المرأة أو الطرح الذي تضعه المرأة بعضها يلف على الرأس من أعلى وبعضها لا يلف من تحت الذقن، فهي مختلفة. إذا كانت تلف من تحت الذقن فالظاهر والله تعالى أنه ثبت عن أم سلمة أو روي عن أم سلمة رضي الله تعالى أنه كانت تمسح على الخمار. نعم. ما حكم استعمال من أخواتنا تقول ما حكم استعمال جلود غير مأكول اللحم مثل جلود الثعبان وجلود النمور والفهود في الشنط التي تباع في الأسواق للنساء علما بأنها تكون مدبوغة ومصنوعة في الخارج، ما حكمها؟ ذكرنا أن الجلود إذا دبغت طهرت، الجلود إذا دبغت طهرت أيا كان أصلها، سواء كان أصلها مذكاة أو ميتة كانت تؤكل حال الحياة أو لا تؤكل في حال الحياة. لماذا؟ لأن الدباغة تطهرها، يعني كأن دباغتها هذه تعتبر طهارة، كأن نوع من الاستحالة فيها. ما هي الدباغة؟ هي نوع من التجفيف لها، التجفيف كأنه امتصاص للسوائل منها بالملح، والآن صار ببعض المواد الكيماوية وغيرها بحيث أنها تصبح أشبه بكأنها يعني شيء جاف تام، فلا يؤثر فيه بعد الدباغة، ما يؤثر يعني ما تفرق الجلود بعضها عن بعض بعد الدباغة والله تعالى. هذا لو كان نجسا في حال الحياة هل يجوز ولا لا؟ قلنا أن والله تعالى اندباغها يعتبر تطهيرا لها، وتطهيرها ليس من باب أنه ذكاء لها، لا، وإنما من باب استحالة وتطهير لها، والله تعالى. طيب، يقول هل المذي نجس؟ وش حكمه؟ قلنا أنه نجس نجاسة مخففة. وش معنى نجاسة مخففة؟ يكفي فيه النضح، هذا المذي بالذال. وإذا أصاب الملابس هل يجب غسلها؟ قلنا يجب نضحها ولا يجب الغسل، والله تعالى. طيب، خلونا نأخذ أسئلة اليوم. طيب، سنة الظهر 4 ركعات قبل الفرض، هل يجب أن نصليها على ركعتين أو 4 ركعات متصلة؟ صلى 4 ركعات متصلة ولا ركعتين؟ ركعتين ركعتين. في حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، بعض رواياته والنهار. الصلوات التطوع النافلة تكون على ركعتين ركعتين، هذا المعهود في صلاة الليل، وكذلك والله تعالى أعلم في صلاة النهار إذا ثبتت الرواية. طيب، هل يضع يده على قلبه في حال القيام؟ في حال القيام في الصلاة يضع يده كذا على قلبه، يصلح ولا ما يصلح؟ نقول خلاف السنة، السنة أن تكون يعني متوسطة، إما على صدره أو أدنى من ذلك أو أعلى من سرته أو تحت سرته كما ذكر المصنف، كلها إن شاء الله تعالى الأمر فيها واسع. طيب، يقول ومن يرفع يده عند الرفع من الركوع على هيئة الدعاء، يرفع بعد ما يرفع من الركوع يقول ربنا ولك الحمد كذا، يجوز ولا ما يجوز؟ يقول جائز بس خلاف السنة، خلاف السنة. نعم، ما هو مصير الأمم قبل إرسال الرسل؟ وهل يعفي الله سبحانه وتعالى عنهم؟ طيب، لو يحال هذا السؤال لأخينا الشيخ أبو زيد يمكن في العقيدة في كتاب التوحيد يمكن أفضل. تقول إذا عملت خلطة للحمل أو خلطة لدفع الضرر من الأمراض والسحر بأن تكون سبب وليست هي الشافية، هل يجوز ولا لا؟ يمكن هذا لو يحال للشيخ أبو زيد يمكن أطيب، لكن هذه الخلطات إذا كان لها تأثير طبيعي فالحمد لله، يعني بمعنى أنه ثبت التأثير الطبيعي لها. أما إذا مو بثبت التأثير الطبيعي وإنما قضية ليست طبيعية وإنما ترجع إلى أمور غير طبيعية، فنقول لا، يرجع فيها للشريعة ما دام ليست هي الرقية الشرعية بالكتاب والسنة فهذا لا تترك. أما إذا كانت تراجع هذه الخلطات وغيرها للأمور الطبيعية، بمعنى أنه والله مثلا فيه مثلا نبات معين يساعد في الحمل أو لا يساعد في الحمل أو شيء من هذا، هذه أمور طبيعية. لكن إذا كانت هذه الخلطات بمعنى أنه والله لا، مثل ما يفهم من الكلام أنه لدفع الضرر، وش المراد بالضرر؟ يعني هل هو مرض معين ولا دفع الضرر بمعنى أنها نوع من التعاويذ وغيرها؟ نوع من التعاويذ لا، ما يجوز إلا أن تكون من التعويذات الشرعية التي هي بالكتاب والسنة. طيب، هذه بعض الأسئلة. فين أخونا الشيخ سعد؟ بالنسبة للأنشطة، نشاط الأمس ونشاط اليوم ترسل على قناة التليجرام التي فتحت للدرس على نفس الرقم، إذا مو أنا سوف أعيد الرقم اللي ما أخذ الرقم سابقا، 052-38-56789، هذه 56789 هذه متسلسلة سهلة بس أنت تحفظ رقم 38، 052-38-56789. الأنشطة النشاطين، نشاط اليوم لن يكون هناك اختبار، لن نرسل لكم رابط اختبار في القناة. طيب، سوف نترك لكم اليوم فرصة للقيام بنشاط الأمس ونشاط اليوم. غدا إن شاء الله تعالى سوف يكون هناك اختبار في كتاب الصلاة على غرار الاختبار السابق في كتاب الطهارة. اختبار السابق كتاب الطهارة كم كان سؤال؟ ها 50 سؤال تقريبا شامل كتاب الطهارة. أنا أتصور كتاب الصلاة راح تكون الأسئلة فيه أكثر بحكم أن كتاب الصلاة أطول. كتاب الصلاة والجنائز ذاكروها، غدا سوف ينزل رابط الاختبار لها، واليوم نحن سوف نترككم بدون اختبار فيها لأجل القيام بالنشاط الأول والنشاط الثاني وإرسالها في القناة. بالنسبة للاختبار السابق سوف نكرم الفائزين فيه، أخونا محمد عبد الوهاب ميرغني، أي ما شاء الله درجته 50 من 50 ما شاء الله. وأخونا أمجد علي الشريف 49 من 50، فين أخونا أمجد؟ موجود أمجد الشريف. وأخونا ياسين حسن الأمين، وأخونا محمد خير مصطفى الحاج، وأختنا الكريمة نهى رجب منصور. أخونا من؟ ياسين. أهلا وسهلا، جزاك الله خير، كتب الله يجزاك. أخونا من؟ محمد خير ما شاء الله، شكر الله، وفق الله. تفضل يا أخونا. زوج نهى، حفظك الله، جزاك الله خير، كتب الله يجزاك، وفق الله، وفقها الله لكل خير. وأخونا من؟ ها؟ أمجد. تفضل. ها؟ نائب أمجد، تفضل الله، جزاك الله خير، أبلغه السلامة. طيب إذن إن شاء الله تعالى سوف يكون اختبار كتاب، هذا اختبار كتاب الطهارة، ما شاء الله درجات ما شاء الله 49 و50. اختبار كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى نأمل المشاركة تكون أكبر، نأمل المشاركة تكون أكبر، سيكون غدا. النشاطين كذلك سوف يكون عليها عدد، سوف يكون عليها عدد من الجوائز. طيب لعلنا نختم فقط بثلاثة وأربع أسئلة ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى ننصرف. يقول من هم اللي أجابوا على أسئلتنا اليوم في الأسئلة هذه؟ خلونا نسأل الآن أسئلة. يقول من استيقظ على جنابة ولم يجد الماء فتيمم، فهل يجزئه هذا عن الاغتسال إذا وجد الماء بعد ذلك؟ نعم يجزئه عن الاغتسال. الصلاة التي قد صلى، ها ها، بمعنى إذا وجد الماء يحتاج يغتسل ولا لا؟ ها ها ها. طيب ها طيب ها طيب أحسنت، لا يعيد الصلاة التي قد صلاها، لكن إن وجد الماء في أثناء الصلاة فإنه يقطع الصلاة. إذا متى ما وجد الماء، تعال أعطنا، خلنا نعطيك الكتاب. تفضل يا خلاف، جزاك الله. طيب هل يصح الوضوء بماء الورد؟ طيب أخونا الكريم اللي لا يصح الوضوء بماء الورد، ها ما سلبه الطهورية ولا في تفصيل، ها طيب طيب هاي تعال. الورد هذا يطلق إذا كان المراد، تعرفون تولة الورد هذه، هذا عطر، هذا ما يجوز الوضوء به، واضح؟ لكن الماء الذي مثلا يطيب بقطرات من الورد لتطيب رائحته، لكنه ماء يشرب عادي، الناس يحطون مثلا عليه قطرة ورد قطرتين ورد لتطيب رائحته، هذا يتوضأ به ولا لا؟ يتوضأ به، ما في إشكال، واضح؟ تفضل يا اخي. طيب يقول ما حكم من استدام تركيب قسطرة لخروج البول لحالته نتيجة حادث يعني أصبح وضع دائم في حياته، ما حكمه من حيث في باب نواقض الوضوء؟ ايش رايكم؟ ها، يتوضأ لكل صلاة، حكمه حكم من به سلس. تعال تفضل. وهذا الحين جينا جوائز كبيرة شوي الآن، انتبهوا معنا زين. طيب، يقول: إذا أكلت أكلا وكنت متوضئا هل تجب المضمضة أم لا؟ نعم. إيش؟ طيب، هل يجب؟ أيه. طيب، يتوضأ استحبابا. تعال تعال. يتمضمض، عذرا، يتمضمض استحبابا، تفضل، حتى ايش؟ يزيل هذه الرائحة وهذه الدسومة من فمه. تفضل، جزاك الله خير، معليش سلمناك عاد بال. طيب، آخر سؤال. هذه جبنا عليها. طيب، يقول: قمت بإعادة صلاتي عندما عدت. أول شيء السؤال يقول: هل تأخذ مساجد الطرق في السفر وغير الأسواق؟ حكم مساجد الأحياء في المدينة من دعاء دخول المسجد وصلاة ركعتين تحية المسجد، وش رأيكم؟ هل تأخذ مساجد الطرق في السفر وغيره من الأسواق حكم مساجد الأحياء في المدينة؟ آه يا شيخ أحمد، أيوة أحسن. إذا كان تفضل، إذا كان يصلى فيها الصلوات الخمس مثل إيش؟ جزاك الله خير، كذا والله جزاك الله. مثل إيش؟ مثل مساجد المحطات، فهذه يصلى فيها الصلوات الخمس، فهذه تأخذ أحكام المساجد. ها؟ أقصد يصلى فيها تحية المسجد. طيب، الظاهر والله تعالى وإن لم تكن. طيب، وإن كان لا تصلى فيها الصلوات الخمس مثل إيش؟ مثل مصليات العمل، مصليات العمل غالب يصلى فيها صلاة الظهر، فهذه الظاهر والله تعالى أنها لا تأخذ حكم، لا تأخذ حكم المسجد. وطبعا لا شك أن الصلاة في المسجد أفضل من الصلاة، أفضل من الصلاة في المصليات، والمصليات المهيئة للصلاة والمرتبة للصلاة أفضل من الصلاة في المصليات التي لا تكون مهيئة ومرتبة للصلاة، وإنما تفرش مثلا، تكون ممر. حتى المصليات تتفاوت، في مصليات مهيئة ومفرغة للصلاة، مثلا في العمل قد يهيئ غرفة للصلاة أو مكان للصلاة، لكن أحيانا قد لا يهيئ مكان للصلاة وإنما يفرش فرشة في الطريق ويصلى فيها. فالمصلى المهيئة للصلاة والمسجد هذه غالبا يدعى للصلاة فيها، فلذلك الصلاة فيها الأظهر والأتلم أنها أفضل من الصلاة في مثل هذه المصليات التي تكون معرّة، يعني تذهب وتزول وتفرش وقت الصلاة وترجع، والله تعالى. طيب، نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله تعالى نشرح غدا في كتاب الزكاة، وجزاكم الله خيراً.